ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول